يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء. كنا توقفنا عند هذه اللفظة وسألنا أحسن الله إليكم فيما يتعلق بتخصيص بعض الخطباء في خطبتي العيد الأضحى أو الفطر، الشق الأخير من الخطبة الثانية يخصصه للنساء وينص على ذلك ويستند إلى هذا الحديث، وخصوصا الآن مع أن النساء يسمعن كامل الخطبة لوجود المكبرات ونحو ذلك، هل تخصيص النساء له أصل أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففيما تقدم من تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام النساء بهذه الموعظة، لماذا؟ لأنه ظن أنه لم يسمع، فلو كان ظنه على أنه أسمع لم احتاج أن يخصصهن. ففي هذا دليل على أنه إذا كن يسمعن الكلام اكتفي بخطبة توجه إلى الرجال والنساء شقائق الرجال. لكن لو تصور أن عند النساء شيء يخصهن من مخالفة أو تقصير في أمر من الأمور أتى به الرجال على وجه المطلوب، فوجه النساء إلى المقصر من النساء لا بأعيانهن، بل خاطب المقصر عموما، اتجه ذلك في الخطبة. وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، وفي الأمور التي يشترك فيها الرجال مع النساء نعم يكتفى بخطاب الرجال، وفي الأمور التي يستقل بها النساء يوجه الخطاب إلى النساء كما في هذا الحديث. فإذا غلب على الظن أنهن سمعنا ما وجه إلى الرجال اكتفي به، إلا إذا كان هناك أمر يختص به النساء فيوجه إليهن. وفي الحديث فظن أنه لم يسمع فوعظهن، فوعظهن عليه الصلاة والسلام بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال القسطلاني وهذا أصل في حضور النساء مجالس الوعظ ونحوه بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. أولا بالنسبة لصلاة العيد، جاء الأمر النبوي بإخراج النساء إلى صلاة العيد. تقول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فصلاة العيد على وجه الخصوص أمر النساء بالخروج إليها، وما عدا ذلك ينظر فيه. نعم، حتى من أهل العلم من أوجب خروج المرأة إلى صلاة العيد أخذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب كما هو معروف. نعم، وإن حمله الجمهور على الاستحباب. نعم، الأمور الأخرى جاء فيها مثل الصلاة، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله، فليس فيه أمر. خروج النساء لطلب العلم، حضور الدروس، لا شك أنه مع أمن الفتنة واستقلال النساء بالأماكن البعيدة عن الرجال المستقلة عنهم هذا طيب. نعم، على أنه إن أمكن أن تتعلم المرأة في مكان مستقل لا علاقة للرجال به فهو الأصل. لكن إذا وجد مكان مخصص للنساء في المساجد مثلا، لأنه لا يمكن يخصص مساجد للنساء، الأصل في الجماعات والمساجد أنها للرجال، لكن في دور العلم يخصص مدارس خاصة بالنساء، أما المساجد فلا يخصص مساجد للنساء، إنما يحضرنا الخير ودعوة المسلمين بالشرط الذي ذكر، بشرط أمن الفتنة وبشرط البعد عن أنظار الرجال. قال العيني: والفاء في فوعظهن تصلح أن تكون للتعليل، وأمرهن عطف عليه، أمرهن بالصدقة، يعني فقالت صدقنا، أمرهن بالصدقة النفلية. نعم، لما رآهن أكثر أهل النار، والصدقة ممحات لكثير من الذنوب المدخلة النار، أو لأنه كان وقت حاجة إلى المواساة والصدقة كانت حينئذ أفضل وجوه البر، قاله الكرماني والعيني والقسطلاني وغيرهم من الشراح. وقال الكرماني: الصدقة ما يبذل من المال لثواب الآخرة. نعم، الصدقة ما يبذل من المال لثواب الآخرة، وهي تتناول الفريضة والتطوع، لكن المراد ها هنا الثاني، فاللام فيه للعهد. ما الدليل على أن المراد الثاني صدقة التطوع، وقالوا المراد بالصدقة النفلية؟ نعم، تصرف يا شيخ بإخراج القرض والخاتم وغيره، يعني من نظر، من غير نظر إلى بلوغ نصاب، ومن غير نظر إلى أن هذا المخرج يفي بالزكاة المفروضة أو لا يفي. نعم، كونهن تصرفن هذا التصرف يغلب على الظن أنها صدقة تطوع. في قوله فوعظهن يا شيخ، نلحظ احنا سبق تكلمنا عن هذا في باب الغضب في الموعظة والتعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرص على الموعظة، والآن مع كل أسف نجد من يهجم على الموعظة والوعظ ويتهم البعض ويقول هذا وعاظ وجيل الوعاظ والحديث عن الوعظ، مع أنه لا ينفك العلم عن الوعظ في الغالب. النصوص التي جاءت في الوعظ والموعظة، عن أولا جاء اللفظ في القرآن الكريم، وجاء أيضا في كثير من النصوص النبوية فهو شرعي. نعم، واعتبار القرآن موعظة بلا شك، وهو أيضا تذكير، فذكر بالقرآن، والتذكير هو الموعظة. نعم، استبدال هذا اللفظ الشرعي بألفاظ وإن كان لها أصل من حيث الاشتقاق اللغوي، نعم، مثل توعية مثلا، نعم، استعملون توعية بكثرة، وهو لا، قد لا يوجد في كلام السلف مرادا به التوجيه والإرشاد، يعني له أصل التوعية من والإيقاظ والتنبيه، كلها لها أصول لغوية، وتعيها أذن واعية، ربما مبلغ أوعى من سامع. نعم، ربما مبلغ أوعى، فهي توعية من هذه الحيثية، لكن كونه يهجر اللفظ الشرعي، نعم، لما استصحبه بعض الناس من أن الوعاظ في ظرف من الظروف، نعم، لا، أو كثير من الوعاظ في ظرف من الظروف أشبه ما يكون بالقصاص الذين لا علم عندهم، فهجموا على هذا اللفظ من أجل الواقع الذي شهدوه، وهذا لا يكفي، ليس بمبرر أن يلغى اللفظ والاصطلاح الشرعي لمجرد هذا. نعم، الأصل أن العالم واعظ، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق يعظ، نعم، ووعظ. ومع الأسف أن يتصور بعض طلاب العلم أن الوعظ نقيصة تبعا لما، نعم، لذاك الفهم الذي فهمه بعضهم من أن الوعظ مقرون بعدم العلم، وقد أشير على بعض طلاب العلم أن يشرح مثلا كتاب الرقاق، كتاب الفتن، قال لا يا أخي، أنا لا أريد أن أصنف واعظ، هذه مشكلة، هذه، هذا خلل في التصور. النبي عليه الصلاة والسلام واعظ، نعم، لكن يعظ بجهل، يعظ بعلم، على الإنسان أن يتزود من العلم ما يعظ به الناس. نعم، يقول الكرماني: الصدقة ما يبذل من المال لثواب الآخرة، وهي من تتناول الفريضة والتطوع، لكن المراد هنا هو الثاني، فاللام فيه للعهد. فجعلت المرأة، نعم فجعلت أي طفقت، وهي مثل كاد في الاستعمال من أفعال المقاربة، مثل كاد في الاستعمال من أفعال المقاربة ترفع مثل كاد ترفع إيش؟ ترفع الاسم وخبرها جملة مجردة عن أن. نعم، والمرأة اسمها، فجعلت المرأة اسم جعل. تلقي القرطة خبرها مجردا عن أن، وهذا هو الأصل. يقول ابن مالك في الألفية: ومثل كاد في الأصح كربا، مثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو، وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق. نعم، يقول ابن عقيل في شرحه معنى قوله: وترك أن مع ذي الشروع وجب، أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن، لما بينه وبين أن من المنافات، لأن المقصود به الحال. نعم، شرع الخطيب يخطب، نعم، طفق زيد يقرأ، أنشأ علق، إلى آخره. جعلت المرأة تلقي، نعم، فجعلت في الحال. يقول: لما بينه وبين أن من المنافات، لأن المقصود به الحال، فجعلت في الحال. نعم، وأن للاستقبال، ففيه إيش؟ فيه منافات. وذلك نحو: أنشأ السائق يحدو، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ ينظم، وعلق يفعل كذا. انتهى. تلقي في المفردات: الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه، أي تراه، ثم صار في التعارف اسما لكل طرح. القرطة بضم القاف وسكون الراء، ما يعلق في شحمة الأذن. وأما الخرص بضم المعجمة، فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. والخاتم، يقول الكرماني، فيه أربع لغات. الخاتم فيه أربع لغات: كسر التاء فتحها، خاتم وخاتم، وخيتام بفتح الخاء، وخاتام، الكل بمعنى واحد. قال ابن حجر: الخاتم جمعه خواتم وخواتيم، وخياتم بياء، وخياتيم بدونها بلا ياء. نعم، وفي الخاتم، يقول ابن حجر، ثمان لغات. الكرماني يقول: فيه أربع لغات، وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: في الخاتم ثمان لغات. فتح التاء وكسرها، فتح التاء وكسرها، وهما واضحتان، خاتم وخاتم، وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء ختام، وبفتحها وسكون التحتانية وضم المثنات بعدها واو خيتوم، وبحذف الياء والواو مع سكون المثنات ختم، وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء خاتام. هذه اللغة السادسة، والسابعة بزيادة تحتانية بعد المثنات المكسورة خاتيام، وبحذف الألف الأولى وتقديم التحتانية خيتام. وقد جمعتها في بيت بن حجر يقول وقد جمعتها في بيت وهو خاتام خاتم ختم خاتم وختام خيت خاي خاي خاتيام وخيتوم وخيتام، ثمان لغات. وفي المصباح الخاتم بفتح التاء وكسرها، والكسر أشهر. قالوا الخاتم حلقة ذات فص، حلقة ذات فص، فص من غيرها. مرت معنا اللغات أيضا في حديث أنس في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. متى؟ في أول كتاب العلم، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كان يبعث كتبا وأنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما في حديث أنس. ومرت بنا هذه اللغات، ومر أيضا ومر البيت الشمائل، ومر بنا في الشمائل، لكن هو مر بنا قبل أربعة أو ستة أحاديث من هنا تقريبا في حديث أنس رضي الله عنه. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. طيب أينا. بعده كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. نعم، هنا يقول الخاتم حلقة ذات فص من غيرها، وجاء في البخاري في خاتمه عليه الصلاة والسلام أن فصه منه. نعم، فإن لم يكن لها فص فهي فتخة بفاء وتاء مثنات من فوق، وخاء معجمة فتخة، وزان قصبة، فتخة واحدة الفتخات. وجاء في حديث الباب أنهن يلقين الفتخات في بعض الروايات. نعم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وبلال يأخذ في طرف ثوبه يعني ما يلقينه من القروط والخواتم، ما يلقينه من القروط والخواتم. وحذف المفعول للعلم به، بلال يأخذ في طرف ثوبه، ماذا يأخذ؟ ما ألقي قبل. نعم، ما يلقى، حذف المفعول للعلم به، لأن المفعول يحذف أحيانا للعلم به. خلق الإنسان ضعيفا للعلم بالخالق، وأحيانا للجهل به، كما تقول سرق المتاع، تبني للمجهول وتحذف المفعول لجهلك به. نعم، ورفع بلال بالابتداء وتاليه خبره والجملة حالية، وبلال يأخذ يعني ما دخلت عليه واو الحال فالجملة حالية. قال ابن بطال فيه أنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته وتعليمهم ووعظهم الرجال والنساء في ذلك سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فدخل في ذلك الرجال والنساء، وأمر النساء بالصدقة لما رآهن أكثر أهل النار، ففيه دليل على أن الصدقة تنجي من النار، وجاء فيها أنها تطفئ غضب الرب. وفيه أن النساء إذا حضرن الصلاة، صلاة الرجال ومجامعهم، يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. إذا حضر النساء مجامع الرجال يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول. نعم، لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بمعنى أن المتصدق ينطق بلفظ يبين فيه أن هذه الصدقة، والمتلقي يقول قبلت هذه الصدقة. نعم، وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة. المعاطاة وهي الإعطاء والأخذ، والإلقاء في الثوب مثل هذا الأمر كافي إذا دلت القرائن على إرادة الصدقة، إذا دلت القرائن على إرادة الصدقة. نعم، لو أن شخصا وضع نفسه في موضع نعم يقبل فيه الصدقة، يعني وقف عند باب المسجد وفل رداء، بسط رداءه وجعل الناس يلقون فيه الدراهم، نعم، ثم جاء شخص مدين لهذا الشخص بمبلغ ثم أعطاه إياه وضعه في ردائه، هل نقول أن هذا سداد للدين أو هو صدقة؟ صدقة. نفس المبلغ، تصور الشخص هذا يتصدق عليه الناس بعشرة عشرين ريال خمسة نعم أقل أكثر، ثم جاء هذا بخمسمائة ريال ووضعه ومدين له بمبلغ خمسمائة ريال، ثم جاء يطلب منه الدين فقال أنا أعطيتك والله خمسمائة، نقول تكفي المعاطاة في مثل هذا؟ لا. ماذا نقول، هل هذا سداد دين ولا صدقة؟ الظاهر أنه يحكم على يعني القرائن شو تدل عليه؟ الناس يعطونه ريال وريالين وخمسة ولا يزيدون عن عشرة، فيعطيه خمسمائة نفس المبلغ الذي هو الذي في ذمته، يدل على السداد؟ القرائن تدل كأن هذا يدل على، لكن لو أعطاه عشرة عشرين مثل الناس ثم قال احسم العشرين قلنا لا هذه صدقة، القرينة تدل على أنك متصدق مثل الناس، فمثل هذا مرده إلى القرائن. نعم، وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إجاب وقبول بل تكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. القائل من؟ النووي، مذهبهم يعني الشافعية. وقال أكثر أصحابنا العراقيين تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة، والصحيح الأول وجزم به المحققون. الهبة الآن تحتاج إلى لفظ؟ وهبتك هذا المال؟ أبت. نعم، ما تحتاج، ما تفتقر إليه. لا، إذا كان ما تعارف الناس أن مثل هذا المال يوهب نعم شيء، وإذا دلت القرائن على أنه أعطاه إياه وديعة مثلا، أو اختلط الأمر بحيث لا يدرى هل هو هبة أو وديعة، لابد من التصريح هنا، إذا اختلط الأمر لابد من التصريح. وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، ومذهبنا وهذا مذهبنا، يقول النووي هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. الآن المرأة حرة مكلفة رشيدة، نعم، هل لزوجها سلطان على مالها؟ الجمهور لا. وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها، نعم، لأن الشرع أباح لها أن توصي بثلث مالها من غير إذن زوجها، لكن أكثر من ذلك لا. وهنا يقول مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها، يقول ودليلنا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، نعم، فعليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال في هذا المجال مع قيام هذا الاحتمال، فترك الاستفصال في مثل هذا يفيد العموم، نعم، بالثلث فما فوق فما دون. وأشار القاضي يعني عياض إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن، يقول أزواجهن حاضرين في المسجد الصفوف الأولى. يقول: أشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن، فتركهم الإنكار يكون رضا بفعلهن. نعم، ما يشوفونهم الشيء. يقول النووي: هذا الجواب ضعيف أو باطل، لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها. نعم، ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا، لابد أن ينطقوا. وفي الكرماني قال محي السنة، يعني البغوي، نعم، وفيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن الزوج. وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فمحمول على غير الرشيدة. نعم، يقول الكرماني: وأقول أو المراد من مال زوجها لا من مالها، لا تتصدق لا تعطي إلا بإذن زوجها. إن كانت غير رشيدة وزوجها هو وليها في المال لا يجوز أن تصدق إلا بإذنه، وإن كان المتصدق منه مال زوجها فلا يجوز أن تتصدق إلا بإذنه. والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريقين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهو حديث حسن، حديث حسن. وقال العيني: هو محمول على الأولى والأدب، ذكره الشافعي في البويطي. وقال الكرماني: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الجمال في العيدين، غير ذوات الجمال في العيدين. وفيه أن الأصل في الناس العقل، يعني ما سأل التي تلقي الخاتم والتي تلقي القرض هل أنت عاقل رشيدة، الأصل العقل. نعم، وفيه أن الأصل في الناس العقل وفي التصرفات الصحة، إذ لم يفتش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كون الملقيات كلهن عاقلات بالغات أم لا. نعم، فالأصل في التصرفات الصحة، إلا إذا غلب على الظن أن هذه المتصرفة، هذه المتصدقة غير عاقلة أو غير رشيدة أو غير مكلفة، فإنه حينئذ يتوقف أمرها وترد عطيتها إلا بإذن وليها. أحسن الله إليكم، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى، وخصوصا الحديث عن أطراف هذا الحديث في حلقة قادمة بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء جديد بكم بإذن الله تعالى لاستكمال هذه الحلقة وأطراف هذا الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.